السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة يعني قصة النجاشي قصة مؤثرة جدا وجميلة جدا، أنا بحبها جدا. وتعالوا النهاردة في الحلقة الثانية عن النجاشي، تعالوا النهاردة نحكي لحبايبنا اللي ما حضروش حلقة مبارح، نحكي البداية البسيطة للقصة اللي احنا ذكرناها. قلنا جماعة واتفقنا ان النجاشي اللي احنا بنذكره في القصة ديت هو لسه ما بقاش نجاشي. النجاشي اللي بنقصده في القصة بتاعتنا اللي هو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هاجروا اليه، ده كان لسه طفل صغير. واحنا بنحكي القصة ديت كان لسه طفل صغير اسمه أصحمة ابن أبجر، وبالله عليكم احفظوا الاسم ده، هو ده بطل قصتنا. وما لقى النجاشي، النجاشي ده جماعة لقب اي واحد في الدنيا كان بيملك الحبشة كان بيحكم الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي، زي ما كسرى لأي واحد بيملك أو بيحكم بلاد الفرس كان يسمى كسرى، وأي واحد بيحكم بلاد روم يسمى قيصر. واضح المعنى ده؟ إنما هو ما اسموش أصلا لا كسرى ولا قيصر ولا اسمه النجاشي، ده لقبه، إنما هو لقبه اسمه إيه؟ إلي اسم تاني. فكان بطل قصتنا اسمه أصحمة ابن أبجر. قصته بتبدأ من أبوه، أبوه كان النجاشي بتاع الحبشة، أبوه كان هو ملك الحبشة، هو حاكم الحبشة. وكان أصحمة بن أبجر هو بطل قصتنا كان لسه طفل صغير، وكان أبوه رجل حاكم عادل، وكان الدنيا كلها بتحبه وبتموت فيه، لأنه هو فعلا كان إنسان عادل وفاضل، وكان بيكرم شعبه جدا وبيديله كل اللي هو عايزه، وعمره ما ظلم حد. ولكن كان مشكلته الوحيدة إنه هو ما عندوش من الدنيا ديت إلا ابن واحد اللي هو بطل قصتنا أصحمة ابن أبجر. وكان ليه أخوه كان عنده 12 ولد، فاجتمع الوزراء وشياطين الإنس اللي حواليه والحاشية الصعبة ديت حاشية السوق، اجتمعوا قالوا ما ينفعش الراجل ده يفضل على طول هو نجاشي الحبشة. ليه يا جماعة؟ قالوا ده ما عندوش غير ابن واحد، يعني هو لو مات النهاردة ابنه هو اللي يمسك بلاد الحبشة. طب لو مات الولد ده مين اللي هيمسك بلاد الحبشة؟ هيضيع الملك والدنيا كلها هتتقلب، عشان كل واحد فيهم بيبقى طمعان ان هو يبقى ملك الحبشة. طب نحل المشكلة دي ازاي؟ قالوا نخلي النجاشي الكبير اللي هو ماسك الحبشة دلوقتي، نخلي اخوه اللي عنده 12 ولد هو اللي يمسك مكانه، لانه عنده 12 ولد، يوم ما هو يموت ابنه الكبير يمسك، ابنه الكبير يموت اللي بعده يمسك، هيبقى عندنا 12 ولد باولادهم بذريتهم بي، هيبقى الدنيا ماشيه على طول زي الفل. طب نحل المشكله دي ازاي؟ قالوا نروح نكلم اخوه ونستاذنه في ان احنا نقتل النجاشي اللي هو والد أصحمة ابن ابجر. خدوا بالكم. فراحوا لاخوه قالوا له ايه رايك؟ انت عارف ان اكتر واحد كان اولى بملك الحبشة وان هو يبقى نجاشي الحبشة مين؟ قالوا مين؟ قالوا له انت عندك 12 ولد عزوة، وانت لا قدر الله لو مت ابنك ده يمسك او ابنك ده، فلازم انت اللي تمسك الحبشة. طب قالوا لهم طب ازاي اخويا هو اللي ماسك نجاشي الحبشة؟ قالوا له بسيطة، ايه يا جماعة نعمل ايه؟ هنخليه يستقيل؟ قالوا لا نقتله. في اول الامر خدته الحمية، ازاي تقتل اخويا؟ ده اخويا وحبيبي وعشرة عمري وابن وام وابويا وكذا كذا. وبعدين دخلوا عليه دخله كده قالوا له يعني احنا ممكن لو انت ما يعني ما حبيتش تسمع كلامنا ممكن نقتل ولادك كلهم ونخلص عليكم كلكم ونخلي اي حد يحكم بقى مكانكم. ولا اقول لك تعالى نتكلم بشكل بسيط، مصلحة البلد، انت مش عايز مصلحة البلد؟ مش بتحب بلدك؟ عايز مصلحة البلد، ومصلحة البلد في ان يحكمها واحد قوي زيك وعنده عزوة. وبعد مناوشات ومشاورات وفي لحظة ضعف إيمان عجيبة، وافق أخوه على إنه يتقتل، وجهزوا كتيبة الإعدام وراحوا بالليل وتسللوا خفية وخدوا الحراب والسيوب بتاعتهم وداخلين عشان يقتلوا النجاشي اللي هو والد أصحمة بن أبجر. ودخلوا وكان أصحمة اللي هو بطلنا الجميل كان لسه طفل صغير نايم في حضن أمه، وفي غرفة بعيدة كان أبوه اللي هو النجاشي اللي هو حاكم الحبشة كان بيخلص بعض أشياء خاصة بالبلد بتاعته، ولقاهم فجأة دخلوا عليه عشان يقتلوه. إيه هتقتلوني ليه؟ أنا عملت فيكوا حاجة؟ قالوا له كده كده لازم تتقتل. ودخلوا وغدروا بيه وقتلوه. وأصحمة بن أبجر ما يعرفش إن هو في اللحظة دي خلاص بقى طفل يتيم، لأن أبوه اتقتل دلوقتي وراحوا على طول في ساعتها طلعوا بره على الحكماء قال لهم ابشروا خلاص قتلنا النجاشي. قالوا طب كويس, وطلعوا في ساعتها مباشره ما استنوش حتى للصبح يا جماعه, طلعوا على طول على اخو النجاشي اللي عنده 12 ولد وقالوا له ابشر اخوك اتقتل, طيب خير, انا يعني هنخلص الموضوع امتى, هتوجوني ملك امتى؟ قالوا له بكره صبح الصبحيه. الشعب الحبشي سمعوا ان النجاشي اتقتل. اتقتل ليه؟ اتقتل فين؟ مين اللي قتله؟ محدش يقدر يتكلم, لان كل ده تم بتنفيذ الوزراء والحكماء بتوع البلد, الحاشيه الكبيره, العصابه اللي مسيطره على البلد, فقتلوه خلاص. حد يقدر يتكلم؟ خلاص البلد بلدهم. فلما اتقتل طلعوا بعد كده يتوجوا هذا الملك اللي هو اخوه, ونسيوا في ظل التتويج ده كله نسوا الطفل الصغير اللي كان بيبكي على يطمه وبيبكي على ان ابوه اتقتل, وبيسال نفسه هو اتقتل ليه؟ عمري ما شفت ابويا بيظلم حد, عمري ما شفته بيأذي حد, طب ليه فكروا يقتلوه؟ طب ليه؟ ليه؟ تساؤلات كتيره جدا. والكل نسي الطفل دوت وراحوا توجوا الملك ولبسوه التاج بتاعه وبداوا يلعبوا بلعبه الحراب المفضله عند الاحباش ويحتفلوا احتفال رسمي بتتويج اخوه ويبقى هو نجاشي الحبشه. الراجل في لحظه فوقان الضمير حس بالجريمه الكبيره اللي ارتكبها. انا اوافقهم على انهم يقتلوا اخويا؟ طب ليه كل ده عشان انا ابقى ملك؟ طب عن ما كنت ملك, اخويا وحبيبي عمره ما ظلمني ولا عمره اذاني, ليه اوافق على قتله وليه ايتم ابنه؟ كانه عايز يكفر عن السيئه والخطيئه اللي عملها ديت. راح جايب اصحام ابن ابجر اللي هو ابن النجاشي اللي اتقتل, وراح واخده في حضنه وضمه عشان يربيه مع اولاده ال 12, وضم الاسره, ضم زوجه اخوه عشان تعيش مع زوجته, ويعني عشان بس يحاول بقدر الامكان يكفر عن الذنب اللي عمله. سبحان الله. ودخل اصحام ابن ابجر اللي هو بطل قصتنا الجميل بعد ما ابوه اتقتل وبعد ما تيتم, وراح عاش مع عمه في القصر بتاعه, وهو ما يعرفش ان عمه هو اللي كان بيدبر هو والشياطين دولت قصه مقتل ابيه, وان عمه هو كان سبب يطمه, ما كانش يعرف الكلام ده كله, طفل صغير مش فاهم حاجه. وبدا الاولاد ولاد عمه ال 12 هم كمان ما يعرفوش ان ابوهم كان بيدبر المؤامره دي, هم يعني لسه اطفال برضه فمش عارفين حاجه, فخدوا ابن عمهم في حضنهم وبدأوا يمسحوا دموعه وبدأوا يحاولوا بقدر الإمكان يدخلوا عليه الفرحة والسعادة ويحاولوا ينسوا المأساة اللي هو عاشها ديت. وبالفعل الطفل ابتدى يتأقلم وابتدى يعيش في وسط ولاد عمه وابتدى يحس بحياة جديدة, وبدأ ينشأ ويكبر, وبدأ يكبر معاه ذكاؤه وحيويته ونشاطه وقوته وفطنته وخفة دمه, ما شاء الله كان طفل نابغ ومميز جدا جدا وسط الأطفال, لدرجة إن عمه كان بيحب حبه شديد جدا, وكان كل ما يشوفه يفتكر الجريمة اللي ارتكبها في حق أخوه وإن هو سبب في إن طفل زي دوت يتيتم. اتعلق قوي بالولد ده وحس فيه بنجابة وذكاء وحاجة ما شاء الله, شخصية فريدة ونادرة لدرجة إن كان بيفضله على أولاده. مين اللي حس بالموضوع ده يا جماعة؟ شياطين الإنس, الحكماء, الوزراء اللي هم خططوا لمقتل النجاشي الكبير اللي هو والد أصحاب ابن أبجر. فقالوا يا طب دي تبقى مصيبة, ده احنا خلصنا على ابوه وبعدين خلينا عمه هو اللي يمسك الملك وعمه بيفضل الولد دوت, يعني معنى كده ان ممكن تلف الايام ويبقى الولد ده هو ملك الحبشة. طب يبقى احنا عملنا ايه؟ ما كنا خلينا ابوه ما قتلناهوش, ده احنا عملنا ده عشان ابوه ما يمسكش ويمسك ابنه ده لان ده ابن واحد, معنى كده ان الدولة بعدها ممكن تنهار. قالوا لا, يبقى لازم نخلص من الولد ده. بعد ما قتلوا ابوه عايزين يخلصوا منه هو كمان, وراحوا قرروا المأساة مرة تانية, وراحوا لعمه قالوا له ايه رأيك في موضوع خطير جدا جاي لك فيه؟ خير يا جماعة؟ وانتوا طبعا وش خير ما بيجوش غير عشان الخير, يعني خير يا جماعه عايزين ايه؟ قالوا له احنا فكرنا ان الولد ده ذكي جدا ولماح. قال لهم فعلا ده اذكى من كل اولادي ولذلك انا بفضله على اولادي كلهم. قالوا الواضح ان هو ذكي ونجيب جدا ولماح وعنده مهارات وعنده يعني امكانيات عاليه جدا، وواضح ان انت مقتنع قوي بالولد ده وممكن بعد كده توكل اليه مهام كبيره وممكن يوصل في النهايه انه يبقى النجاشي من بعدك. فسكت. قصدكوا ايه؟ قالوا له قصدنا ان الولد ده لازم نخلص منه. ازاي يا جماعه؟ ده انتوا لسه قاتلين ابوه من ايام، حرام عليكم تقوا ربنا، ما يصحش وعيبه. وفي البدايه زي ما قلت لكم بتاخدوا الحميه، لكن مع الدنيا ومع المنصب والفلوس بيع. وياما ناس باعت من غير تمن، وياما ناس باعت بتمن لكنه تمن حقير ما يسويش حاجة مع جنة عرضها السماوات والأرض. عايزين إيه يا جماعة؟ قالوا له يا إما نقتله يا إما نطرده من البلد ونوديه في أي حتة ونخلص منه. طب ما بلاش، حرام عليكم، ده احنا لسه قاتلين أبوه. قال له معلش ما فيش حل غير كده. وحين انت مش واخد بالك من نقطة مهمة، الولد ده لما هيكبر أكيد أكيد ممكن يتسرب الخبر ويعرف ان احنا اللي قتلنا ابوه. قال لهم اه صحيح. قالوا له تخيل بقى لما يعرف ان انت عمه كنت متآمر معانا على قتل ابوه، هيعمل فيك ايه؟ انت في الوقت ده ممكن يقتلني. قال له شفت بقى، احنا خايفين على مصلحتك. نقتله؟ قال لهم لا، نطرده بره البلد. واتفقوا معاه انهم ياخدوا الولد ويرموه في اي حته بعيده عن البلد، المهم ان هو يختفي وما يبقاش موجود ابدا على الساحه. طلعوا خدوه شياطين الانس وراحوا بيه في اقصى بلاد الحبشه عند البحر كده، عند البحر الاحمر، وراحوا بيعينه لواحد في سوق الرقيق، سوق العبيد. قالوا له نبيعه لك باي ثمن. ده مين دوت؟ قالوا له ولد كده مش محتاجينه. ما قالولوش بقى ان هو ايه، ما قالولوش ان عمه هو ملك الحبشه دلوقتي وان ابوه كان اصلا ملك الحبشه واتقتل. ما رضوش يقولوا الكلام ده، هم طلعوه وقالوا له ولد ومش محتاجين وعايزين نبيعه. بكام تبيعوه؟ بكذا. قال لهم لا بكذا، مش عارف ايه. في النهايه رسيوا على انهم اشتروا اصحمه ابن ابجر ب 600 درهم. هذا فيما بعد هيبقى النجاشي الكبير اللي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي لما مات صلى عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. باعوا النجاشي، باعوا أصحاب ابن أبجر اللي هو الطفل الصغير اللي هيبقى بعد كده النجاشي، باعوه ب600 درهم ورجعوا. الرجل راح واخده ومن ضمن مجموعة عبيد اشتراهم، حطهم في مكان مع بعض وربطهم في بعض وجهزهم عشان يطلعهم على السفينة اللي طلع رحلة بعد كده لأي بلد من البلدان ويروح يبيعهم في سوق العبيد. رجعوا وفي نفس اليوم حصل مفاجأة والله لا تخطر على قلب بشر، وبالله عليك اسمع بقلبك مش بودانك بقى. الله سبحانك يا ربي، يعني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال إن فلان مريض لكن بعد كده هيخف، مين اللي يعرف ديت؟ الله. الحال إن فلان دلوقتي ذليل لكن بعد كده هيبقى ملك، مين اللي يعرف كده؟ الله. الحال إن فلان فقير وبعد كده هيبقى غني، مين اللي يعرف كده؟ الله. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال. الحال فقير إنما المآل هيبقى غني. الحال إنه ذليل هيبقى بعد كده ملك. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهو ده السر يا حبيبي في القضاء والقدر، العلم والقدرة. ولذلك احنا لما بنيجي نستخير ربنا بنقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. علم وقدره، علم مطلق لله سبحانه وتعالى وقدره مطلقه لله سبحانه وتعالى، هو القادر وهو العالم سبحانه وتعالى. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ان ان في اليوم دوت, في نفس اليوم يا جماعة, في نفس اليوم اللي باعوا فيه اصحاب ابن ابجر ب600 درهم لواحد من تجار العبيد, بدأ يحس عمه بانه ارتكب جريمة كبيرة جدا. بدأ يستعيد شريط الذكريات. معقولة انا اللي اكون سبب في ان هم يقتلوا اخويا عشان ابقى انا الملك, ابقى انا جاشي الحبشة, ومعقول انا اسلم لهم ابن اخويا اليتيم اللي انا كنت سبب في يطمه علشان يروحوا يبيعوه ب600 درهم؟ قد ايه الانسان ممكن ينسى حاجات كتيرة جدا عياذا بالله في لحظة من غفلة الضمير, في لحظة من قسوة القلب. رجل حس ان هموم الدنيا كلها نزلت فوق دماغه, حب ينسى الهموم ديت, قال اخرج العب رياضة, اعمل اي حاجة انسى الهموم ديت بأي طريقة. وهو ماشي لوحده يقدر ربنا سبحانه وتعالى, طبعا حوالينه الحاشية بتشوفه وتراقبه, وهو ماشي قدر ربنا ان الامطار تنزل, وهو من شدة الهموم مش داريان بالامطار اللي حواليه, والمطر ابتدى يشتد ويشتد, وبدأ البرق والرعد يشتغل. ومرة واحدة بقدر من ربنا سبحانه وتعالى القادر سبحانه وتعالى ان صاعقة تروح نازلة وتروح مموتة هذا الرجل اللي هو عم أصحمة ابن أبجر اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده. مات الرجل وفزع الشعب, رجل ما تعينش إلا لمدة أيام, أيام بسيطة جدا, كان سبب في أنه غدر بأخوه واتقتل, وسبب في أن ابن أخوه يتيتم, وسبب في أن ابن أخوه يتباع ب600 درهم, وفي النهاية صاعقة نزلت خدته وخلص, فقد كل حاجة, خسر دنياه وأخراه. وبدأوا الناس يفكروا طب نعمل ايه في المصيبة ديت, مفيش غير ولاد الرجل ده, وعشان كده احنا اصلا خليناه يمسك ملك الحبشة, خليناه يمسك النجاشي عشان عنده 12 ولد, هم دول اللي يقدروا يمسكوا البلد بقبضة من حديد. راحوا لل 12 ولد عشان يسألوهم مين فيكم اللي ممكن يمسك البلد ويبقى نجاشي الحبشة. الاولاد مسكوا في بعض وضربوا في بعض, وحصل مشاكل ومآسي ومحاورات ومهاترات عجيبة الشكل دارت بينهم, مين فيهم اللي يمسك الملك, كل واحد فيهم عايز يبقى الملك. هي دي الدنيا, هي دي الدنيا, وهي دي مصيبة الدنيا ومصيبة التكالب على الدنيا. لما الحكماء شافوا أولاد الرجل دوت بالسفاهة والحماقة ديت قالوا يقينا ما ينفعش ولا واحد فيهم يمسك الملك بتاع الحبشة. يمسك ملك الحبشة الواحد أحمق عمال بيضرب فخوه واخوه بيضرب فيه وبيتخانقوا مع بعض عشان مين يمسك الملك, يا جماعة ما ينفعش ولا واحد منهم يكون الملك. قالوا من مين ممكن يمسك الملك؟ قالوا عارفين الوحيد اللي ممكن يبقى ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة, وهو ده اللي هيمشي البلد زي ما انتوا عايزين, وهو ده اللي هيقدر يحكم بالعدل والقسط, وهو ده اللي هيكرم البلد كلها وهيهيئ الشعب انه يعيش اجمل حياة, هو الغلام اللي انتوا رحتوا بعتوه ب600 درهم. قالوا يا خبر ابيض, طب هنجيبه منين, ده احنا بعناه للراجل والراجل ركبه في السفينة, وربما تكون السفينة طلعت دلوقتي وما نعرفش اصلا السفينة رايحة فين, طب نعمل ايه؟ قالوا الحقوا. جريوا الحكماء على البحر علشان يلحقوا اصحاب ابن ابجر, قالوا لعل وعسى يا نلحقوا يا ما نلحقوش. وصلوا لحد هناك وبدأوا يدوروا على الراجل, يا ترى هو ده ولا مش هو ده, لا كان الراجل ده كان شكله كذا, لا ده كان طويل, لا ده كان صغير, لا ده كذا, كل واحد عمال يقول رأي, لأنهم ما شافوش غير مرة واحدة ادولوا أصحاب ابن أبجر, خدوا 600 درهم ومشوا. وبدأوا يدوروا لحد ما اشتبهوا في رجل, قالوا احتمال كبير يكون هو الراجل ده. دخلوا عليه, مش حضرتك اللي احنا بعنا لك الغلام ب600 درهم؟ اه خير, رجعتوا في البيع ولا ايه؟ لا الموضوع مش كده, ده اصل الموضوع ان احنا محتاجين الغلام دوت ليه ظروف ما, وقلفوا له قصه كده, ومش طبعا مش معقول هيقولوا له ده احنا واخدينه عشان نعينه يبقى ملك الحبشه, والا هيقول لهم لا انا دفعت 600 درهم عايزهم 600,000. فقالوا له قصه كده وقلفوا له قصه لحد ما الراجل قال لهم حظكم حلو, ده السفينة كانت هتطلع بعد دقائق, يا فلان نزل الغلام اللي عندك, وراح منزل أصحمة ابن أبجر. شوف قدر ربنا سبحانه, شوف الدنيا ماشية ازاي, هم يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شوف ربنا بيقول والله من ورائهم محيط. سبحان الله. شوف هم بيدبروا ان ابوه يتقتل وهو يتوزع ويباع ب600 درهم علشان غيره يبقى الملك، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر ان الغلام ده يرجع وانه يتوج ويبقى هو نجاشي الحبشة ويبقى هو ملك الحبشة. رجع الغلام اللي هو أصحم بن أبجر، وطبعا كان كبر يعني كان شاب في الوقت دوت، وكان شاب ذكي جدا وكان وارع جدا وكان طيب جدا وعادل جدا ومحترم جدا. ورجع، وأول ما رجع الشعب فرح جدا جدا بعودة أصحم بن أبجر، لأن الشعب كان قلبه مليان حزن على قتل أبوه، واتملى حزن أكتر لما لقوا أصحم اختفى مرة واحدة، وحزنه أكتر وأكتر لما عرفوا أنه هو اتباع ب600 درهم، ابن نجاشي الحبشة يتباع ب600 درهم وأبوه يتقتل حرام. فابتدوا يحسوا أن الشاب دوت اتظلم ظلم كبير قوي وتحمل فوق طاقته، وأنه هو اتعمل فيه حاجات ما كانش ينبغي تتعمل فيه لأنه هو كويس وأبوه كان رجل طيب وحاكم عادل. فلما رجع والناس شافوه فرحوا بيه واستقبلوه أحسن استقبال، وإذا بالحكماء يزفوا البشرة للشعب ويقولوا لهم أبشروا أصحم بن أبجر من الآن سيتوج ويبقى نجاشي الحبشة. الشعب كله فرح واحتفل بيه احتفال كبير جدا، وبدأوا يلعبوا بالحراب وبدأوا يعني يحتفلوا باحتفال خاص جدا، واطمنوا كلهم وحسوا براحة وطمأنينة شديدة جدا لأن أصحم بن أبجر يبقى هو نجاشي الحبشة. فاكر لما قلت لك في بداية القصة سبحان الله، شوف هم بيدبروا في ايه وهم بيخططوا لايه، لكن ربنا هو اللي مقدر ان الغلام دوت هو دوت يبقى نجاشي الحبشة. وتعين وملى الدنيا كلها عدل وخير وحب الناس والناس حبوه واكرمهم وعمره ما ظلم حد، كان ماشي على نفس السيرة بتاعت ابوه اللي قتل ظلما وعدوانا. وتمر الايام وبدأ الناس اللي بتحب النجاشي اللي هو أصحم بن أبجر بدأت تعرف الحقيقة اللي حصلت قبل كده، وحبوا يروحوا يقولوا له اللي حصل لابوه ايه وعمه عمل معاه ايه والقصة عملت ايه. راحوا قالوا له يا أصحم على فكرة عمك اللي مات في الصاعقة ده هو ده اللي تآمر مع الحكماء على قتل أبوك علشان يمسكوه هو نجاشي الحبشة، وعمك نفسه هو اللي سلمك للحكماء دولت عشان يروحوا يبيعوك ويخلصوا منك علشان لما تكبر وتعرف الحقيقة ممكن تقتلهم فخافوا منك. يعرف أصحم ابن أبجر اللي حصل لابوه واللي حصل له هو شخصيا، لو انت مكانه تعمل ايه وانت الآن ملك البلاد والناس دي تحت امرتك وعملوا فيك وقتلوا أبوك وكانوا عايزين يضيعوك وكانوا عايزين يقتلوك انت شخصيا، وفي الاخر رسوا على انهم يبيعوك ب600 درهم عشان يخلصوا منك، تعمل فيهم ايه؟ طبعا هتعلق لهم المشانق، لكن اصحاب ابن ابجر ما عملش كده. كل اللي عملوا قال لهم عفى الله عنكم انا مسامحكم، بكل بساطه كده، بكل بساطه كده. سبحان الله، كل دولت دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى. فعلا الناس دي فعلا اختيار ربنا، ربنا اللي بيختارهم وبيصنعهم على عيني سبحانه وتعالى. مش ممكن يكون بالعفو ده إلا إذا كان فعلا ربنا هو اللي ألقى فيه وجواه صفة العفو الجميلة. يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي احنا هنعرفه بكرة في تكملة قصة النجاشي أصحم ابن أبجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.